فاكرها بضحك عليها والله بضحك. بعدتنا دنيتنا وكتر الف خيرها محظوظ عشان انا بعدت عنك. ومعرفش ليه انا كنت ببكي يوم فراقنا وكأن حاجة كبيرة ضاعت يومها مني. يمكن عشان انا كنت شايفك حاجة غالية عليك.